حكم تعدد الزوجات؟ هل هو أصل أم رخصة؟ وما هي الضرورة التي تنطبق عليها هذه الرخصة إذا كانت رخصة؟ تعدد الزوجات قربة وطاعة، ولا يكون الزوجات رخصة. تعدد الزوجات قربة وطاعة وعمل صالح فيه تكفير الأمة وبعثة الرجال والنساء، وفيه قضاء على أسباب الفساد واستفاء. قال الله جل وعلا: غيركم ولا تصلوا ذات أهلكم فانكحوا ما طلب من النساء ما ثنى وثنى ورباع. فأمر به جل وعلا، أمر بالنكاح ما ثنى وثنى ورباع. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج تسعة من النساء، مات عن تسعة من النساء، وتزوج مع ذلك امرأتين سابقتين، وعنده جاريتان عليه الصلاة والسلام. المقصود أن تعدد النساء أمر مطلوب مع القدرة عليه ومع الأدعية في ذلك، فإذا كان قادرا وعاجلا ومشروع له أن يعدل حتى يكثر الأمة، وحتى يكون أعفى لفرده وأعفى لبطنه، وحتى يعز من النساء من يسر الله له إعفافا، وحتى يسر بسابقة النسل والأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الولود فإني مكافئ بهن يقدرون يوم القيامة. وفي الأرض مكافئ بهن الأنبياء يوم القيامة. فإكثار من يعبد الله في الأرض أو يسرع في الأرض ويقوم بالخلافة أن الرسل فيما دعوا إليه، هذا خير عظيم. فنسأل الله يوفق المسلمين للهدى والصلاح والزوجات الصالحات والأزواج الصالحين. فإذا وجد الزوج الصالح والزوجة الصالحة خير كثير والمصلحة عظيمة. ولا يخفى أن الناس قد يبتلون بحروب وأمراض وغير ذلك، فتعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة. الزوج يحب الله به فرجه ونظره، فإن المرأة تبتلى بالمرض تبتلى بالحيض والنفاس تبتلى بأشياء تمنع الرجل من التمتع بها، إذا كان عنده ثانية وثالثة ورابعة امتنع بهذه وهذه وهذه في قضاء وطنه ولعفة فرجه وفي غض بصره. وهكذا النساء قد يبتلين بالفقر، قد يبتلين بالحروب، فإذا كان تحت حفظ زوج يقوم عليها ويحسن إليها ويعفها ويحميها، فرب زوج أو حفظ زوج أو نصف الزوج خير لها من عدم له. المصالح في هذا كثيرة، مع العدالة ومع الاستقامة ومع تقوى الله ومع النصح، ففي هذا خير كثير. أما مع الظلم والعدوان فلا يجوز ذلك، ولكن يجوز ويشرع مع العدالة والاستقامة والإنصاف من الزوج لهن والعدل بينهن في إنفاقهن في الإنفاق عليهن وفي جميع شؤونهن. اللهم استعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.